إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمجلسنا هذا في مدارسة رسالة أداب المعلمين والمتعلمين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه الرسالة في هذا الباب مهمة جدا، خاصة لطالب العلم. الخلق الحسن والأدب الرفيع يحتاجه كل مسلم، وحري بكل مسلم أن يتحلى به وأن يحرص على الأداب النافعة والأخلاق الحسنة. فكيف بطالب العلم الذي يحرص على تعلم العلم؟ فإن هذا الباب أولى به أن يحرص على أن يكون متأدبا ومتخلقا، خاصة التأدب في باب ما هو مقبل عليه من العلم والتعلم والجلوس بين يدي أهل العلم وأهل الفضل. يحرص على التأدب مع شيخه وكيف يتعامل معه، يتأدب في مجلسه، يتأدب في سؤاله، يتأدب في توجيهه إن أخطأ وغير ذلك. يتأدب في مجالس العلم التي ليست كغيرها من المجالس، رياض الجنة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم من مر بها أن يرتع فيها، فإن لها أدبا خاصا، لأن الذي يلقى فيه ينبغي أن يهتم له وأن يعظم، الذي هو العلم الشرعي. فيتأدب طالب العلم في مجالس العلم، هذه الآداب يحرص عليها، وينبغي أن يتعلم طالب العلم الأدب كما يتعلم أيضا العلم، يتعلم العلم الشرعي بمختلف أنواعه، يتعلم علم العقيدة والفقه والأصول واللغة وغير ذلك، ويتعلم أيضا الأدب كما كان الأولون. الأولون كانوا يجعلون المؤدب كما يجعلون المعلم يجعلون المؤدب، من يؤدب أولادهم. وكانوا إذا جلسوا مجالس العلم بين يدي أهل الفضل يتعلمون منهم الأدب كما يتعلمون العلم، يتعلمون منهم الأدب كما يتعلمون منهم العلم. عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: تعلمت الأدب في 30 سنة وتعلمت العلم في 20 سنة. يعني أهمية الأدب. ولهذا كان يرى رحمه الله عبد الله بن مبارك وعبد الرحمن المروزي الحنظلي مولاهم يرى بأن الأدب هو ثلثي الدين، فهذا يدل على الاهتمام بتعلم الأدب كما يتعلم العلم. العلم وحده ما ينفع طالب العلم. قد تجد واحدا من عامة الناس ليس مشتغلا بطلب العلم وتحصيله، إنما غايته أن يتعلم الحلال والحرام فيعمل، ويتعلم الأدب فيتأدب والخلق فيتخلق. فتجد هذا العامية خيرا من طالب علم، عنده علم قد حصله بجلوسه ومدارسته ونحو ذلك. وهذا أمر في الحقيقة يؤسف له، لأن طالب العلم أولى بذلك، لأن طالب العلم إذا كان يحذو حذو الأولين في تعلمهم وطلبهم، فإنهم كانوا يتعلمون الأدب قبل أن يتعلموا العلم، فكما يتعلمون العلم يتعلمون الأدب. رحم الله الإمام مالك إمام دار الهجرة، كانت أمه رحمها الله تعممه وتبعثه إلى ربيعة الرائي شيخه، فتقول له: تعلم منه الأدب قبل أن تتعلم منه العلم، تعلم منه الأدب قبل أن تتعلم منه العلم. وهذا الذي حصل، فإن الإمام مالك رحمه الله كما تعلم العلم من ربيعة ومن غيره فقد تعلم منهم الأدب، بل كان بعد ذلك يوصي بالتأدب، وكان طلبته وتلاميذه يأخذون ويتعلمون منه الأدب. يقول لي فتى من قريش: يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. الإمام مالك يقول لي فتى من قريش: يا ابن أخي تعلم، وهذا فيه تلطف، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. عبد الله بن وهب المصري الذي هو تلميذه يقول: ما كتبنا من أدب مالك أكثر ما تعلمنا، يقول ما تعلمنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه، ما تعلمنا من أدب مالك. فيجلسون بين يديه ويتعلمون من أدبه. يحيى بن يحيى النيسابوري التميمي النيسابوري شيخ الإمام مسلم رحمه الله، هذا من تلاميذ الإمام مالك، هذا بخلاف يحيى بن يحيى الليثي الذي هو من الأندلس. أما هذا الذي يتكلم عنه فهو يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري شيخ الإمام مسلم رحمه الله، وهو قد روى الموطأ عن الإمام مالك وسمع الموطأ من الإمام مالك. يحيى بن يحيى هذا كان أعقل الناس بين نيسابور، أعقل الناس بمعنى أنه كان أحسنهم أدبا وخلقا، حتى سألوه عن ذلك فقال: إني لما أتممت السماع من مالك، أتمم السماع لسماع الموطأ والحديث من مالك، قال: أقمت أستفيد من شمائله، فإنما هي شمائل الصحابة والتابعين. يعني بعد أن تم السماع ما الذي أجلسه بعد ذلك؟ جلس يتعلم الشمائل الأدب والأخلاق من الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا كان له أثر حتى علم في قومه لما رجع إلى نيسابور بأنه كان أعقل الناس، أي أكثرهم أدبا وخلقا. الشاهد من كل هذا أن مثل مدارسة هذه الرسائل المتعلقة بالآداب، خاصة الآداب التي تعنى بطالب العلم وما ينبغي أن يتحل به، لها أهمية. فيجمع كما يطلب طالب العلم العلم، فإنه يطلب أيضا الأدب ويحرص على التحلي به. والعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في هذه الرسالة، مع أنها قصيرة ومع لطافتها، فإنه قد ذكر جملة من الآداب التي يحرص عليها المعلمون الذين يعلمون الناس الخير، وكذلك المتعلمون. نعم. قال علامة عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: بسم الله الرحمن الرحيم. إخلاص النية. قال: يتعين على أهل العلم من المتعلمين والمعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله تعالى بهذه العبادة التي هي أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها نفعا، ويتفقد هذا الأصل النافع في كل دقيق من أمورهم وجليل. نعم، من دقيق أمرهم وجليل. في كل دقيق من أمرهم وجليل. نعم. العناوين هذه التي تجدونها في بعض النسخ هذه ليست من صنيع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وإنما هي من صنيع بعض الناشرين، يجعلون هذه العناوين كما قرأ من يوسف إخلاص النية، هذه ليست من أصل الرسالة، وإنما من صنيع بعض الناشرين جعلوا عناوين على حسب الفقرات التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى. هنا قال: فائدة تشتمل على نبذ من أداب المعلمين والمتعلمين، أداب المعلمين الذين يعلمون الناس الخير يعلمون العلم، والمتعلمين يعني طلبة العلم، فذكر لهؤلاء آدابا ولهؤلاء أيضا آدابا. قال رحمه الله: يتعين على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله بهذه العبادة التي من أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها. الوصية هذه الأولى التي أوصى بها المتعلمين والمعلمين، وهي وصية لجميع المسلمين، هذه وصية لجميع المسلمين، الوصية بإخلاص العمل لله عز وجل. طلب العلم عمل صالح، تعليم العلم عمل صالح، كلاهما يحتاج إلى أن يخلص فيه لله عز وجل. فلا بد من إخلاص النية في تعليم العلم، ولا بد من إخلاص النية في تعلم العلم وطلبه. فطالب العلم الذي يجلس مجالس العلم ويجلس مجالس المذاكرة، والذي يجلس ربما وحده يذاكر ويحفظ ويراجع، هذا كله في طلب العلم وتحصيله، ينبغي أن يحرص على تصحيح نيته في هذا الباب، وأن يجعل هذا العمل لله سبحانه وتعالى، يبتغي به وجه الله عز وجل، لا يريد به رياسة، لا يريد به مالا، لا يريد به جاها، لا يريد به صرف وجوه الناس إليه، لا يريد به ممارات السفهاء ولا مجادلة العلماء، لا يريد هذا، وإنما هو يتعلم لأجل أن يتقرب إلى الله عز وجل. وأن يعبد الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة العظيمة الجليلة التي يقول عنها أهل العلم إن طلب العلم أفضل من نوافل العبادات. إذا أخلص الإنسان في طلبه للعلم فهذا أفضل له من نوافل الصلاة وأفضل له من نوافل الصيام لعظم هذه العبادة التي هي عبادة طلب العلم. وطالب العلم ولا مثل أيضا المعلم الذي يعلم ينبغي عليه أن ينظر إلى ما يعينه على الإخلاص لله عز وجل فيما هو فيه من الخير الذي هو تعليم العلم وطلب العلم. ومما يعينه على ذلك أن يرى بأنه يمتثل أمر الله عز وجل الذي أمر بالإخلاص له جل وعلا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فإنه يمتثل أمر الله جل وعلا حيث أمر بإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، فهذا الذي هو فيه عبادة ينبغي أن يجعلها لله عز وجل، لا يريد بها شيئا من حظوظ الدنيا ومما ذكرته آنفا، وإنما يبتغي به وجه الله عز وجل. وإذا امتثل أمر الله جل وعلا فهو لا شك يرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى على ما هو عليه من الخير الذي هو تعلم العلم وطلب العلم، فهو خير عظيم يرفعه الله جل وعلا به، وهذا من الثواب. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لا يسوي الله جل وعلا بينه وبين غيره، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الثواب الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو كثير، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذا الذي يمتثل أمر الله جل وعلا يرجو ثواب الله، هذا يعينه على الإخلاص أن يبتغي بعمله وجه الله، لأنه يعلم أنه إذا لم يخلص أولا لم يكن ممتثلا أمر الله ولا حظ له ولا نصيب، مما ذكر في دلائل كتاب السنة من الثواب الحاصل لمن يتعلم العلم أو يعلمه. والأمر آخر الذي يعينه أيضا على إخلاص العمل لله عز وجل أن ينظر إلى الوعيد، كما ينظر هنا إلى امتثال الأمر والثواب، فإنه ينظر إلى الوعيد في حال ما إذا خالف. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله قال لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الجنة لم يجد عرف إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد به عرف الجنة. تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، والعلم الشرعي هذا عبادة مما يتقرب به الله عز وجل، فإن تعلمه يبتغي به عرضا من الدنيا رياسة ولا جاها ولا صرف وجوه الناس إليه ونحو ذلك قال لم يجد عرف الجنة، توعد بعدم دخول الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم من طلب علما ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء قال أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس أدخله الله النار. يتعلم علما لكن انظر المقاصد السيئة، يماري به العلماء ولا يجاري به السفهاء ولا ليصرف وجوه الناس إليه أدخله الله سبحانه وتعالى النار. هذان الأمران المتعلقان بالثواب المرجو وهذا الوعيد الذي يحذر يجعلان المرء ليس في هذا الباب فقط، وإن كانت هذه واردة في طلب العلم لكن في كل العبادات أن يخلص فيها لله جل وعلا، ومن ذلك تعلم العلم وتعليمه. والطالب أحيانا ربما قد تعرض له أمور تخرم له نيته، فهو يحتاج أن يراقب ذلك الأمر فيه وأن يحرص على تصحيحه في كل مراحل تعلمه. وما يكون منه في تعلم العلم من الأمور التي سيذكرها ابن سعدي رحمه الله تبارك وتعالى يحرص فيها دائما على أن تكون لله عز وجل. قال فإن درسوا أو بحثوا أو ناظروا أو سمعوا أو استمعوا أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى أو جلسوا مجلس علم أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم أو اشتروا كتابا أو ما يعين على العلم كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم ليصير اشتغالهم كله قوة وطاعة وسيرا إلى الله وإلى كرامته، ليتحققوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه أهل العلم يعين على العلم أو يحصله، فإنه داخل في هذا. نعم، هذه الأمور التي ذكر ابن سعدي رحمه الله من أحوال طالب العلم ومتعلم العلم، ينبغي أن يكون الإخلاص في الله لله عز وجل لازما له فيها، كما قال رحمه الله، حيث قال رحمه الله: قال: كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازما له، ملازما له أن يكون دائما يراقب. الآن قال: درسوا، فإن درسوا أو دارسوا أو بحثوا أو ناظروا أو استمعوا أو أسمعوا أو استمعوا أو كتبوا أو حفظوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة وراجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى، أو جلسوا مجلس علم، أو نقلوا أقدام لمجالس العلم، أو اشتروا كتبا أو ما يعين على العلم، كل هذه تتعلق بالعلم، إما بتعليمه وإما بتعلمه، وهذه كلها داخلة في طريق يسير فيه المرء إلى إلى إلى إلى تعلم العلم، وهو طريق إلى الجنة، كما ذكر هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا، وهذا الطريق كما أشار هنا رحمه الله، سواء كان طريقا حسيا أو طريقا معنويا. طريقا حسيا يعني يضرب في الأرض، يمشي بالأقدام ذاهب لحلقة علم، يضرب في الأرض، ينتقل إلى بلاد أخرى حيث يتعلم من عند العلماء ويذهب ويسافر، فهذا طريق حسي مشى فيه. طريق معنوي، جالس في بيته يستمع إلى درس مسجل أو درس مباشر، يقرأ في كتاب، يقارن بين كتاب وكتاب ونحو ذلك، يكرر المحفوظ، يكتب الفوائد، يراجع الفوائد حتى هو جالس، لا يضرب في طريق في الأرض أو في طريق يسير عليه، هذا أيضا طريق معنوي. كل هذه التي ذكرها رحمه الله داخلة في الحديث، ولخصها بقوله: فكل طريق حسي أو معنوي. طريق حسي يعني يمشي في ذهب إلى مجلس علم ولا إلى بلد ليتعلم، أو طريق معنوي يشتري الكتب، يسمع الدروس، يقيد العلم، يراجع الفوائد، يراجع المحفوظ، يكرر المحفوظ، هذه كلها داخلة في طلب العلم. ومن سلك طريقا يلتمس به علما، قال صلى الله عليه وسلم، سهل الله له طريقا إلى الجنة. لكن هذا الثواب الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو لمن أخلص في ذلك، في سلوكه لهذا الطريق، يسلك هذا الطريق، لكن ينبغي أن يكون خالصا لله عز وجل. ولهذا أكد ابن سعدي رحمه الله فقال: كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازما له، قال: ليصير اشتغالهم كله قربة وطاعة وسيرا إلى الله وإلى كرامته. لكن بدون الإخلاص ما يكون له ذلك، بدون الإخلاص ما يكون له ذلك، يجلس ويحتسب ذلك الجلوس في مجلس علم يثاب، يكتب، يقيد، يكرر، يذهب إلى البيت يراجع الفوائد، يكرر محفوظه، ينظر في كتاب، يبحث عن مسألة، كل هاته يحتسبها ويثاب عليها، فإن أخلص لله عز وجل فبها ونعمة، فهذا الخير، أما إذا لم يخلص فهذا الخير يفوته. قال: ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها من علوم العربية، وتفصيل هذه الجملة كثير معروف يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وينبغي أن يسلك أقرب طريق يصل إلى المقصود الذي يطلبه، أو ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة، ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفاظا عند الإمكان أو دراسة تكرير، بحيث تصير معانيه معقولة في ذهنه محفوظة، ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده. ما أدري، كثير من الألفاظ ليست عندي، معنى عندي المقارنة عن المخطوط. قال: ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها من علوم العربية. قال: وتفصيل هذه الجملة معروف، لأن هذا مما يؤكد عليه أهل العلم في بيانهم ونصحهم لطلبة العلم وتوجيههم في طريق تحصيل العلم، أنهم يوجهونهم دائما إلى أن يبدأوا بالأهم فالأهم، سواء ما يتعلق مثلا بالعقيدة ويتعلق بالأحكام العملية ما يتعلق بالآداب وغير ذلك، ما يتعلق بذات الفنون المختلفة التي تعين على فهم الكتاب والسنة كاللغة العربية وأصول الفقه وعلوم الحديث وغير ذلك، فإنهم دائما يوجهون الطالب إلى أن يبدأ بالأهم، فالأهم من جهة، ثم من جهة أخرى أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره. فهذا الطريق الذي يوجه إليه الطالب يكون أنفع له إن امتثل، يكون أنفع له إن امتثل. ولهذا جاءت الوصية هنا من الشيخ بقوله ثم بعد هذا يتعين، إذا تقرر أن الآن ما سيصنعه طالب العلم من تعلم العلم وغير ذلك ينبغي يخلص فيه لله عز وجل، قال يتعين البداءة بالأهم، فالأهم من العلوم الشرعية. ومن أعظم ما يعتني به طالب العلم الاعتناء بالتوحيد، أن يعتني بتوحيد الله عز وجل، معرفة حقيقته وماهيته ومظاهر ما يخالف من الشرك ليجتنبها. ومن من من الأمور المقدمة أيضا لطالب العلم أن يعتني بكتاب الله عز وجل أولا حفظا، ثم تدرجا في فهمه بمعرفة علوم التفسير وعلوم أصول التفسير وعلوم القرآن وغير ذلك، وهكذا يتدرج في العلوم الأخرى. قال رحمه الله وينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصله إلى المقصود الذي يقصده. أقرب طريق من الذي يدله عليه؟ معلمه هو الذي يدله عليه، المعلم هو الذي يدله على هذا الطريق، يقول ابدأ بهذا ثم بعده هذا ثم بعده هذا وهكذا. فالمعلم لا شك، خاصة الرباني، يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، ومن ثم فيكون ناصحا للطالب مرشدا له لهذا الطريق الموصل إلى المقصود. قال وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة، ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمكان أو دراسة تكرير، يعني في كيفية قراءته للكتاب. وقد يشتكي بعض طلبة العلم فيقول أقرأ الكتاب وما أنتفع، أين الخلل؟ لعله ما سار على هذا الطريق. لما تقبل على الكتاب الذي تقرأه، أولا ينبغي أن يكون الكتاب المقتنى هذا والذي تريد قراءته على مراحل تدرجك. ما ينتقل الإنسان إلى الكتاب في المنتهى وهو لم يقرأ في ذلك الفن مثلا كتابا للمبتدئين. إن كان مثلا أن يريد أن يدرس علم أصول الفقه يقرأ كتابا للمبتدئين، ونقول مثلا نظم الورقات، ثم إذا كان يقرأ نظم الورقات ما يشتت ذهنه، لم يتم صفحة وصفحتين وينتقل الكتاب آخر في الأصول ثم يذهب الكتاب، لا، يجعل جل همه في هذا الكتاب ليفهمه، يحفظ ما يمكن أن يحفظ منه. إذا لم يستطع أن يحفظ فماذا يصنع؟ يكرر، يحرص على تكرار المسائل، على تكرارها. فإذا كرر وأكثر التكرار فهذا يكون مقاربا للحفظ. ولهذا قال واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمكان أو دراسة تكرير، بحيث تكون المعاني معقولة له محفوظة، ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده. وطبعا طالب العلم إذا مشى على هذا الطريق سيجد لذة، لا يجد مللا، كتاب هذا نفسه يكرر ويبقى يكرر والمسائل يكرر فيها ولا يجد مللا، بل يجد بذلك لذة. وثمة أمر آخر يتعلق بتكرار العلم الذي حصله من كتاب، إذا انتقل للكتاب الأعلى، لما نقول مثل ما مثلت في أصول الفقه، يقرأ كتاب المبتدئين في أصول الفقه، فإذا ارتقى إلى كتاب للمتوسطين أوسع منه، فإنه لا شك في ذات الكتاب سيكرر ما مضى معه في الكتاب الأول، بل حتى إذا وصل إلى المنتهى إلى الكتب التي الكبيرة في هذا الفن، فإنه سيكرر جميع ما مر معه، فيكون فيه تكرار لتلك المسائل التي مرت معه. قال وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه، فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله، فإن هذا من عدم النصح، فإن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم والنسيان. وكذلك يلقي عليه من التوضيح والتقرير لدرسه بقدر ما يتسع فهمه لإدراكه، ولا يخلط المسائل بعضها ببعض. وينبغي ألا ينتقل من نوع من أنواع المسائل إلى نوع آخر حتى يتصور ويحقق السابق، فإنه درك للسابق وبه يتوفر الفهم على اللاحق، فأما إذا أدخل المسائل والأنواع بعضها ببعض قبل فهم المتعلم فإنه سبب لإضاعة الأول وعدم فهم اللاحق، ثم تتزاحم المسائل التي لم يحققها على ذهنه فيملها ويضيق عطنه عن العود إليها، فلا ينبغي أن يهمل هذا الأمر. نعم، هذا الذي ذكره هنا رحمه الله يتعلق بوصية للمعلم في طريقة تعليمه وتوجيهه للمتعلم. فمن الأمور التي ذكرها هنا، قال أولا: وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه، يعني أن المعلم يراعي حال المتعلم، والمتعلمون الذين عنده يختلفون، تختلف مداركهم، تختلف أذهانهم، تختلف فهومهم أو قوة فهومهم تختلف، فهو يراعي هذا. فالتلميذ فالطالب قل النجيب الذي هو سريع الفهم والإدراك ليس كغيره ممن هو أبطأ منه، ولذلك هذا يراعيه المعلم، المعلم يراعيه. فإن كان عنده هذا الذي يكون مثلا بطيء الفهم وقليل الإدراك فإنه يراعي فيه ذلك الجانب. قال رحمه الله في باب مراعاة هذا الجانب، قال: فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله، فإن هذا من عدم النصح. يعني لو عقد هو مجلسا مثلا لشرح كتاب، ويعرف أن الطالب الفلاني والمجموعة الطلبة الذين يعرفهم ويعرف مستواهم وما يتعلق بقوة إدراكهم، فينصح لهم قال: هذا الكتاب لا يحسن لكم الآن، هذا الكتاب لا يحسن لكم، أنا أدرسكم كتاب آخر أقل منه أو هو لمثلكم. فهذا من النصح، هذا من النصح لهم. قال: فإن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم والنسيان. إذا أفهمه شيئا وفهمه جيدا وأدركه هذا أدعى لبقائه، أما إذا لم يفهم فهذا عرضة للنسيان، حتى ولو حفظ تلك المعلومة لكن لم يفهمها فإن هذه عرضة لأن ينساها، لكن إذا فهمها فهما جيدا فهذا أدعى لرسوخها. قال: وكذلك يلقي إليه من التوضيح والتقرير لدرسه بما يقدر ما يتسع، أو قال: بقدر ما يتسع فهمه لإدراكه. وحتى من جهة القدر، من جهة القدر، إن رأى أنه مثلا لا يستوعب درس ساعة يجعل له في نصف ساعة، يجعل له في ربع ساعة. فإذا رأى أن الطالب في ساعة أو تجاوز ساعة يصير غير منتبه، فهنا يراعي هذا الحال فيه أيضا. قال: ولا يخلط المسائل بعضها ببعض، ولا ينتقل من نوع أنواع المسائل نوع آخر حتى يتصور ويحقق السابق. يعني وهذا أيضا من التوجيه الحسن الجيد في هذا الباب، في باب التعليم، أن المعلم لا ينتقل، لا يشتت ذهن الطالب بمسائل مختلفة، هذا من جهة، ولا ينقله من مسألة إلى أخرى إلا إذا تحقق من أنه قد وعى المسألة الأولى وفهمها، فإن كان كذلك انتقل به المسألة الثانية. وهذا الطريق المتعلق بانتقال إلى المسألة الثانية بعد فهم الأولى وإدراكها تعلق به فائدتان أشار إليهما هنا. قال: فإنه درك للسابق، درك للسابق، الأمر السابق فإنه قد فهمه وحصله. قال: وليتوفر فهمه على اللاحق. أما إذا لم يفهم السابق وأنت تأتيه باللاحق يبقى ذهنه مشتتا، السابق لم يعه، لم يفهمه، وأنت انتقلت به لأمر اللاحق. فإذا فهم الأول قبل الانتقال للثاني، السابق قبل الانتقال للاحق، تعلق به فائدتان ذكرهما هنا. قال: فإنه درك للسابق وليتوفر فهمه على اللاحق، بحيث لا يبقى ذهنه منشغلا بالأمر السابق. قال: فأما إذا أدخل المسائل بعضها ببعض قبل فهم المتعلم فإنه سبب لإضاعة الأول وعدم فهم اللاحق، ثم تتزاحم عليه المسائل التي لم يحققها. إذا تتابعت المسائل من الشيخ وهو لم يراعي هذا الحال بالنسبة للطالب الذي لم يفهم المسألة الأولى ثم المسألة الثانية ثم الثالثة، هو ما زال ينتقل من مسألة إلى مسألة، فإنها تجتمع عليه مسائل لم يفهمها، مسائل لم يفهمها، هذا ماذا يؤدي به؟ قال رحمه الله: فيملها ويضيق عطنه. يملها المسائل، مسائل تراكمت ولم يفهمها، ويمل. قال: ويضيق عطنه، يعني ينفذ صبره، يقال واسع العطن يعني واسع الصبر، وقوله يضيق عطنه يعني ينفذ صبره، لا خلاص مسألة أولى لم أفهمها، الثانية الثالثة والرابعة، والشيخ والأستاذ ما زال ينتقل مسألة إلى أخرى. قال: ويضيق عطنه عن العود إليها، فلا ينبغي أن يهمل هذا الأمر. وطبعا إذا ضاق عطنه عن العود إليها، إن لم يترك طلب العلم فهنا لعله يبقى يطلب لكن لا ينتفع، لعل هذا يكون سبب لأنه يترك طلب العلم. إن لم يترك طلب العلم يبقى في مجالسه ويحرص على الجلوس والتعلم، ولكنه لا ينتفع كثيرا. أقول لا ينتفع كثيرا، وإلا النفع موجود، النفع بمجرد الوجود نفع، جلوس في مجالس العلم هذا نفع، لكن نتكلم عن تحصيل العلم، عن تحصيل العلم فلا يجد انتفاعا كثيرا، لأن المسائل المتتالية فيما يلقي الشيخ عليه لم يدركها. ولهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يراعيها المعلم هذا الذي أشار إليه هنا رحمه الله، وهي العناية بفهوم المتعلمين ومستوياتهم وإمكانياتهم، فيعلمهم المسائل شيئا فشيئا ولا ينتقل بهم من مسألة إلا بعد إدراكها وفهمها. نعم. قال: وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم، والصبر على عدم إدراكه وعلى عدم أدبه وجفائه، مع شدة حرصه وملاحظته لكل ما يقومه ويهذبه ويحسن أدبه، لأن المتعلم له حق على المعلم، حيث أقبل على الاشتغال بالعلم الذي ينفعه وينفع الناس، وحيث توجه للمعلم دون غيره، وحيث ما كان يحمله من العلم عن المعلم هو عين بضاعة المعلم، فيحفظها وينميها ويتطلب بها المكاسب الرابحة، فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له. قال تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. نعم، هذه النصيحة هنا أيضا نصيحة للمعلم. المعلم ينصح بأن يكون ناصحا للمتعلم، من يقصده ليتعلم عنده ينبغي المعلم أن يكون ناصحا له. وقد مر معنا شيء ما يتعلق بالنصح ودلالته على الأهم، فالأهم في باب التعلم ولا ينتقل به من مسألة إلى أخرى، هذا كله يتعلق بالنصح له. فإن الوصية هنا للمتعلم بأن يكون ناصحا، المعلم أقول أن يكون ناصحا للمتعلم، ناصحا للمتعلم، صابرا على على على ما يصدر منه من خطأ ومن سوء أدب ونحو ذلك. قال رحمه الله: وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم، والصبر على عدم إدراكه، يعني يصبر على عدم فهمه. وقد سبق أن ذكر الأدب السابق، وهو أن المتعلم لا ينتقل المعلم لا ينتقل بالمتعلم من مسألة إلى أخرى حتى يدركه. طيب، إذا كان بطيء الفهم نقول على المعلم هنا أن يصبر، المعلم هنا عليه أن يصبر، ما يعير هذا الطالب ولا يسأم منه ولا يمل، لا، بل يصبر عليه حتى يفهم ذلك الطالب تلك المسألة فلا ينتقل به إلى أخرى. قال رحمه الله: والصبر على عدم إدراكه، يعني لا يمل ولا يسأم من عدم فهمه، بل يبقى حريصا، لأن ما هي غايته؟ غايته نشر العلم وتعليم العلم، وأن يتعلم الطلبة منه كما سيأتي في ختام هذه الفقرة وما بعدها. فهذا الذي يتعلم منه العلم ويتعلم منه شيء من العلم بعد ذلك ينشره عنه، فيجد ثوابه حتى بعد موته، ولهو يعتني بهذا الباب، ليس غرضه أن يجلس يقي درسا ولا يبالي فهم الطلبة أم لم يفهم. وللأسف الشديد مثل هذا كنا نسمعه في الدراسات الأكاديمية في المدارس، الأستاذ يقول اللي فهم فهم واللي ما فهمش الله لا يفهم. هذا غلط. المتعلم من النصيحة له أن يكون حريصا على إفهام الطالب، يفهم هذا، وإن كان في القسم عنده تختلف مداركهم فيحرص جميعا على إفهامه. هذا سريع الفهم اللهم بارك، هذا بطيء الفهم يصبر معه ويعطيه من الأمور ما يعينه على الفهم، تقال يخصصك هذه مسألة اذهب ابحث عنها، وهذا مما يعينه على إفهامه ونحو ذلك. قال: وعلى عدم أدبه وجفائه، يعني مما يصبر عليه المعلم أنه يصبر على جفاء الطالب. الطالب قد يكون سيء الخلق، وقد يصدر منه من الأشياء المشينة في هذا الباب نتيجة سوء خلقه، ما الذي يصنعه المعلم؟ عليه أن يصبر، لأنه الآن عنده هذا الطالب فيه هذا الشيء، فيه سوء خلق، هو يحرص على تعليمه الخير وأن ينتفع بذلك الخير، ومن ذلك تعليمه للأدب وتعليمه للأخلاق لينتفع بها. فبعد مجالس وبعد مدة من لزومه لتعلم العلم سيرى أنه تغير، سيرى بأنه تغير، الذي كانت فيه جفة وكان فيه سوء خلق تغير، لأن العلم الذي يتعلمه يغيره إن كان صادقا حريصا على الانتفاع بذلك العلم. ولذلك القضية ماذا تحتاج؟ إلى صبر. مش طالب في أول مجلس ولا مجلسين يرى منه المعلم سوء خلق فقال أنت لا تحضر مجلسي مرة أخرى لأنك سيء الخلق، لأن عندك جفاء، طبعك سيء. لا لا، بل يصبر عليه، وهذه من الأمور المهمة في هذا الباب. قال: مع شدة حرصه على ما يقومه ويحسن أدبه، وهذا كله في التعليم، فهو يعلمه، ومن ذلك النصح له على وجه الخصوص، من ذلك تذكيره بتلك الآداب وحرصه على أن ينتفع بها. قال: لأن المتعلم له حق على المعلم، حيث المعلم المتعلم قال له حق على المعلم، وذكر هنا ثلاثة أمور، ذكر ثلاثة أمور تتعلق بحق المتعلم على المعلم. أول حق قال: حيث أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس. هذا الطالب أقبل على ماذا؟ أقبل على العلم الذي عند هذا المعلم، أقبل على العلم النافع الذي عند هذا المعلم، ولم يقبل على شيء آخر، لم يقبل دراسة علم آخر من علوم الدنيا، وإنما أقبل على هذا المعلم يتعلم منه العلم الذي عنده. الثاني قال: وحيث توجه للمعلم دون غيره. هل ذهب إلى معلم آخر؟ ما ذهب لا إلى هذا ولا إلى هذا، جاء إليك، جاء إليك، ولما جاء إليك ليتعلم منك، فهذا ما يتعلق بحقه عليك ويراعيه المعلم في هذا الباب. والثالث قال: وحيث كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم، يحفظها وينميها وينميها ويطلب بها المكاسب الرابحة، فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له. وهذا الأمر الثالث، هذا الذي أنت تعلمه في الحقيقة هو بالنسبة لك تجارة رابحة، تجارة رابحة، تعلمه شيئا ينتفع به، يذهب ويعلمه، يذهب إلى العمل به، وأنت تؤجر على ذلك، وأنت تؤجر على ذلك. ولهذا انظر إلى هذا الحق، حق المتعلم على المعلم، ما جاء إلا إليه، وما جاء إلا لأجل أن يتعلم العلم الذي عنده. ثم إن للمتعلم، إن للمعلم فائدة عظيمة في هذا المتعلم الذي يتعلم عنده، الذي هو طالب العلم والذي يجلس مجلسه ويستفيد منه، فإنه كلما استفاد منه استفادة عمل بها أو دل عليه غيره فإنها تتسلسل عليه الأجور، الأجور العظيمة التي يدركها حتى بعد موته، وتصله حتى بعد موته، لأن خيرا وصل إلى الناس من طريقه. وش السبب؟ السبب طالب جلس عنده فتعلم ونشر ذلك العلم عنده. هذه الأمور التي أشار إليها، الأمور الثلاثة، هي التي تدعو المعلم لأن يصبر على الطالب، ويصبر على إفهامه، ويصبر على أذاه، أقول على جفائه وسوء خلقه، ويحرص على تقويمه. كل هذه تدعوه إلى إلى إلى ذلك، خاصة هذا الأمر الأخير الذي ذكره، ثم زاده بيانا فقال: قال تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قال: والمراد وراثة العلم والحكمة. فالمعلم مأجور على نفس تعليمه، سواء أفهم المتعلم أم لم يفهم. فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره، كان أجرا جاريا للمعلم ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا. وهذه تجارة بمثلها يتنافس المتنافسون. فعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة وتنميتها، فهي من علم، من عمله وآثار عمله. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فما قدموا ما باشروا عمله، وآثارهم ما ترتب على أعمالهم من المصالح والمنافع أو ضدها في حياتهم وبعد مماتهم. نعم، وهنا قوله: والمراد وراثة العلم والحكمة، وهذا الذي ورثه العلماء عن الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر كما قال صلى الله عليه وسلم. والعلماء إنما ورثوا من الأنبياء ثلاثة أمور، ورثوا منهم العلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الثلاثة ورثها العلماء عن الأنبياء: العلم والعمل والدعوة. فلا يكون الميراث العلم فقط، لأن العلم وحده بغير علم ولا دعوة ما ينتفع به، بغير عمل ولا دعوة ما ينتفع به، خاصة العمل. فإنه إذا كان ممن يتعلم ولا يعمل بعلمه فهذا لا يكون عالما ربانيا أبدا، ولا يكون منتفعا بالعلم، لا يكون منتفعا بالعلم. المنتفع بالعلم الذي يعمل بذلك العلم. أقول لا يكون منتفعا بالعلم يعني لا ينال ثواب وأجور طالب العلم ولا متعلم العلم. ما ذكر في فضيلة العلم والعلماء لا ينال منها شيئا لأنه ليس منهم، وإنما يكون منهم إن كان متعلما وعاملا بذلك العلم، كما أشار لهذا بدر الدين بن جماعة رحمه الله تبارك وتعالى. فإن الفضائل المذكورة للعلم والعلماء لا ينالها من يتعلم حتى يعمل بالعلم، حتى يعمل بالعلم فهذا ينتفع به. ولهذا العلماء ورثوا من الأنبياء، ورثوا العلم والعمل والدعوة الله سبحانه وتعالى، ويتبع ذلك الصبر على ذلك كله، الصبر على التعلم والصبر على العمل والصبر على الدعوة الله جل وعلا، وما يلقى من أذى أو يلقى الداعي من أذى بسببها. قال فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه سواء فهم أو لم يفهم. المعلم مثاب مأجور، لكن متى؟ نرجع الوصية الأولى، إن أخلص لله عز وجل، احتسب جلوسه، جلس في مجلس علم ليعلم. الذين جلسوا فهموا أم لم يفهموا؟ يثاب لما يثاب؟ يثاب، حتى إن كان فيه من لم يفهم ولا فيه من يفهم. فولما جلس ابتداء في مجلس يحتسبه عند الله جل وعلا ليذكر فيه بالحلال والحرام ويعلم فيه العلم الشرعي فإنه يثاب على ذلك. لكن نقول يثاب متى احتسب ذلك، احتسب ذلك وأخلص فيه لله جل وعلا، يبتغي به وجه الله، لأن هذا عمل يتقرب به الله عز وجل. تعليم العلم عمل يتقرب به الله، فجلوسه للتعليم بغض النظر عن فهم الناس منه أو عدم فهمهم أو انقسامهم إلى واحد يفهم والآخر لا يفهم، فهو مأجور مثاب على ذلك. ثم زاد شيئا آخر، قال فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره كان أجرا جاريا للمعلم ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا. أما إن جلس ومن الناس من فهم وهو يحرص، كما مر معنا في الأدب الذي أشار إليه الشيخ، يحرص على الإفهام، فإذا فهم منه من فهم من العلم الذي ألقاه والذي فهمه منه علمه غيره وأفهمه، ولا عمل به وانتفع به وغيره عمل به وانتفع به، فإنه يثاب. وانظر إلى هذا الثواب المضاعف، جلوس فقط للتعليم مع الإخلاص لله عز وجل وتعليم ما ينفع يثاب عليه، انتفاع من يعلمهم بما علمهم بعد أن فهموه ثم بعد ذلك يعلمونه غيرهم وينتفع الغير به وهم ينتفعون به، هذا أجر آخر، بل هذا أجر متسلسل ما دامت تلك الفائدة التي أخذت منه ما دامت سارية تنتقل في الناس فإنه يكون مثابا عليها حتى ولو مات، حتى ولو بعد موته، بعد موته يبقى ما علم ينتفع به الناس، فإن هذا يثاب عليه ويؤجر. وهذا ما يدعو يا إخوة الذي من الله جل عليه بالعلم أن يحرص على التعليم، هذه كافية في الحرص ما دام الأجور العظيمة والغنيمة الباردة وهذه التجارة الرابحة التي لن تكسد ولن تبور فإنه يحرص عليها. فما دام قد تعلم خيرا فإنه يحرص على تعليمه لينال هذه الأجور العظيمة وهذا الثواب العظيم، خاصة إن انتفع من علمهم ونشروا عنه ذلك العلم. انظر إلى زماننا اليوم من العلماء والأئمة الأجلاء ابتداء من الصحابة والتابعين وتابعيهم، أذكر على سبيل المثال الأئمة الأربعة مثلا الذي اشتهرت علمهم في الناس، الإمام مالك إمام دار الهجر رحمه الله إلى يوم الناس هذا، والناس يتناقلون علمه، يدرسون كتابه والموطأ وينقلون كلامه وينتفعون به. انظر لهات الأجور التي يناله أولئك الذين نشروا العلم، ولعل هذا ولا شك أن هذا من الأمارات العظيمة التي تدل على إخلاصهم وصدقهم لله عز وجل، أن الله جل وعلا جعلهم القبول وانتشر علمهم وما زالت تتوالى عليهم الأجور بتناقل الناس لعلمهم ومدارسة ومذاكرته حتى إلى يوم الناس هذا. قال رحمه الله وهذه تجارة بمثلها يتنافس الموفقون، فعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة وتنميتها، فهي من عمله وآثار عمله. انظر إلى هذه الوصية منه، قال: فعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة. في إيجاد كيف يوجد هذه التجارة؟ يوجد من يعلمه، من يعلمه، فيجد من يعلمه ويجلس ويعلمه، بل هو الذي يكون حريصا. الطالب نعم يحرص على أن يتعلم من شيخ، من الشيوخ وعالم من العلماء، يتعلم منه الخير. وهذا المعلم نفسه الذي عنده علم من الله جل وعلا به يحرص على هذه التجارة، وحرصه عليها بإيجاد من يجلس عنده ويتعلم، وهذا يكون بجلوسه، بجلوسه ابتداء للتعليم، فإنه يثاب على ذلك. إن وجد من يتعلم منه ويفهم فهذا هو المقصود الثاني. وأقول ابتداء يجلس ليتعلم، لأن السابقين أهل الإخلاص والصدق كان لا يعنيهم كثرة الجلساء، وإنما الذي يعنيهم هو جلوسهم وإخلاصهم لله عز وجل. ذكر عن عبد الرحمن المهدي رحمه الله أنه كان يقول: كنت أجلس يوم الجمعة فإذا كثر الجلوس فرحت، وإذا قل حزنت. فسأل بشر بن منصور عن ذلك فقال له: هذا مجلس سوء لا تعود إليه. قال: فلم أعود إليه. لماذا مجلس سوء؟ لأنه كان ينظر للحضور، إن كثر الحضور فرح وإن قل حزن لذلك. فقال له: هذا مجلس سوء. لأن المعلم الأدب الأول الذي تعلمناه أن يخلص في تعليمه، أن يخلص لله عز وجل في ذلك. ما الذي أجلسه؟ ما أجلسه إلا أنه يبتغي وجه الله جل وعلا بجلوسه ومذاكرته للعلم وتعليمه. جلس طالب ولا طالبين ولا ثلاثة ولا أربع، ولا امتلأ المسجد، ولا لم يجد الناس مكان يجلسون فيه، كل هذا لا يأبه به، وإنما الذي عنده أن هذا عمل يحرص عليه يبتغي به وجه الله جل وعلا. فإن وفق لجلوس يجلسون عنده، فهذا المقصد الثاني الذي يريد بيانه الشيخ في ما يورثه من علم وما يتتابع عليه من أجور بسبب ذلك. ونصيحة الشيخ هنا في قوله: فعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة. والله الحمد لله مثل هذه التجارة اليوم متيسرة، إن لما يكن هذا صاحب العلم له مسجد ولا له مدرسة يدرس فيها، فالله الحمد لله في زماننا اليوم عن طريق البث المباشر وفتح قناة يعلم بها الخير، قناة فلان ابن فلان في الوقت الفلاني درس فلاني، فيجلس الناس ويستمعون. وقد تكون لمن يرى ذلك جوز ذلك مرئية عند المباشر، مرئية في بث مباشر يراه الطالب ويسمع منه. فهذه طريقة من طرائق هذا الزمان الميسرة لنشر العلم، يبقى جالسا في بيته ما يتعبه تنقل وينشر ذلك العلم وينتفع منه الناس. فهذا من الحرص على هذا الباب الذي يرشد إليه الشيخ هنا لتعليم الناس وتعليم العلم، لينال أجر التعليم وينال هذا المقصد الذي يتكلم عنه هنا المتعلق بوجود من يأخذ عنه العلم ويفهم عنه العلم وينشره، فإنه يأخذ أجر ذلك. قال: فهي من عمله وآثار عمله. قال: إن قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال: فما قدموا ما باشروا عمله وآثارهم ما ترتب على أعماله من المصالح والمنافع أو ضدها، من المصالح والمنافع أو ضدها، هذه أثر العمل، لأن العمل هذا قد يكون صالحا وقد يكون سيئا، وكلا العملين له أثر. إن كان العمل صالحا من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أثارهم شيئا، وإن كان عملا سيئا ليحمل أوزارهم يوم القيامة، ومن أوزار الذين اتبعوهم فإنهم يحملون أوزارهم أيضا، لأنه دعا إلى ضلالة، ومن دعا إلى ضلالة كان لهم الأثام مثل أثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. فإن الآثار تكتب للعمل سواء كان العمل صالحا أو كان العمل عمل سيئا. قال: وينبغي أن يرغب المتعلم بكل طريق ينشطه ولا يمله بإشغاله بما يعصر على فهمه من أنواع العلم ومفرداته، وعلى المتعلم أن يوقر معلمه ويتأدب معه غاية ما يقدر عليه لما له من الحق العام والخاص. هنا انتقل رحمه الله إلى الوصايا المتعلقة بالمتعلم والأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المتعلم مع من يعلمه، مع شيخه وأستاذه، فيتأدب معه، وهنا يذكر آدابا. نعم. قال: أما العام قال نعم قال: وعلى المتعلم أن يوقر، أنا هذه وصية، قال: وعلى المعلم المتعلم أن يوقر معلمه ويتأدب معه حسب ما يقدر عليه لما له من الحق العام والحق الخاص. سبق وذكر ذكر رحمه الله أن المتعلم له حق على المعلم، وذكرها من ثلاثة أوجه. هنا يعلم المتعلم بأن المعلم الذي يعلمه له عليه حق، المعلم له حق على من يتعلمه، يتعلم من يتعلم عنده، على على على الطالب. ومن الحقوق ما أشار إليه، قال وعلى المتعلم أن يوقر معلمه ويتأدب معه، إجمالا يتأدب معه، وليس يفصل هو بعض الأداب في الأداب المتعلم مع المعلم، لكن في الأول قال وعلى المتعلم أن يوقر معلمه، توقير العالم وتوقير من تتعلم منه، مجرد استحضار أن من الأدب أن توقره تحرص على توقيره. قال دائما أنا استحضر أني أجلس بين يدي هذا الشيخ وبين يدي معلمي، فإني أحرص على أن أتعلم منه الخير، ومن آدابه ومن حقه علي أن أوقره. تذكره لهذا يجعله دائما من يوقر شيخه ويحرص على تأدبه، هذا على جهة العموم. ثم تأتي تفاصيل أنواع الأدب التي من التوقير والاحترام، وإلا فإن هذا التوقير، توقير العلماء، من الأمور العظيمة التي يحرص عليها وجاءت بها، جاءت بها السنة. كان طاووس بن كيسان رحمه الله يقول من السنة أن يوقر أربعة، من السنة أن يوقر أربعة. أول ما ابتدأ به العالم، وذو السلطان، والسلطان وذو الشيبة، والوالد، هؤلاء أربعة. يقول من السنة أن يوقر هؤلاء، أن يوقر العالم، أن يوقر السلطان، أن يوقر ذو الشيبة، وأن يوقر الوالد. من السنة أن يوقر هؤلاء. وابن سعدي رحمه الله يقول من عقيدة أهل السنة والجماعة التي يدينون الله جل وعلا بها أنهم يحترمون العلماء الهدى، قال من عقيدة أهل السنة والجماعة. وطبعا السنة قد دلت على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، كما جاء في رواية الإمام أحمد، ويعرف لعالمنا حقه. ومن حقوق عليه أن يوقره وأن يتأدب معه بأنواع الآداب. والشيء الخطير الذي يحذر منه في هذا الباب، إذا كان المطلوب منه من جهة الأدب أن يتوقر مع أن يوقر العالم وأن يوقر معلمه، فإنه يحذر من الوقيعة فيه. فإذا كان من السنة توقير العالم، فإن من كبائر الذنوب الوقيعة فيه، الوقيعة، كما قال ابن الأدرعي رحمه الله، كان يقول الوقيعة في أهل العلم لا سيما أكابرهم من كبائر الذنوب، لا سيما الكبار، قال من كبائر الذنوب الوقيعة في أهل العلم، من كبائر الذنوب. لأن هذا الذي لم يوقر العالم، أولا هو خالف السنة، خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف لعالمنا حقه من التوقير والاحترام، ولكن وماذا وقع فيه، والوقيعة فيه كبيرة من كبائر الذنوب. هؤلاء العلماء هم أولياء الله عز وجل، كما قال أبو حنيفة رحمه الله إذا لم يكن الفقهاء أولياء الله جل وعلا فليس لله ولي. فإذا كان هؤلاء الفقهاء والعلماء هم أولياء الله جل وعلا، فيحذر إنسان من الوقيعة فيهم، ويحذر من معاداتهم. إن الله جل وعلا يقول من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. نعم. قال أما العام فإن معلم الخير قد استعد لنفع الخلق بتعليمه وفتواه، فحقه على الناس حق المحسنين، لا إحسان أعظم وأنفع من إحسان من يرشد الناس لأمر دينهم ويعلمهم ما جهلوا وينبههم لما عنه غفلوا، ويحصل من الخير وانقماع الشر ونشر الدين والمعارف النافعة ما هو من أنفع شيء للموحدين ولمن أتى من بعدهم من ذريتهم وغيرهم. للموجودين ما هو أنفع شيء للموجودين، ما هو أنفع شيء للموجودين ولمن أتى من بعدهم من ذريتهم وغيرهم. نعم، هذا الحق العام، توقير العالم وتوقير المعلم لما له من الحق، وهذا الحق كما قال له من الحق العام والحق الخاص، ثم فصل ما هو هذا الحق العام. هذا الحق العام يتعلق بالناس كلهم، الناس جميعا، ممن يجلس عند العالم يتعلم منه وممن لم يتعلم منه، كيف يتعاملون مع العلماء، ما حق العلماء عليهم، الناس عموما، هذا طالب علم يجلس عنده وينتفع، وآخر من عامة الناس لا يجلس مجلسه وينتفع، لكن ربما تبلغه فتوى فيعمل بها ونحو ذلك، ويبلغه توجيه فيعمل به. ما حق هذا العالم على الناس؟ لهم حق التوقير والاحترام على الناس كلهم جميعا. لماذا بين ذلك رحمه الله؟ فقال: أما العام فإن معلم الخير قد استعد لنفع الخلق بتعليمه وفتواه. تعليم الخلق مش فقط طلبة العلم الذين يجلسون مجلسه، فلو اعتراه من كان عابر سبيل فسأله فإنه يجيبه فينفع، لأنه وما جلس إلا لنفع الناس. قال: فحقه على الناس حق المحسنين، والمحسن له حق على من أحسن إليه، المحسن له حق على من أحسن إليه. طيب الآن ننظر، هل العلماء يحسنون للناس؟ يحسنون إلى الناس. ما حق هذا المحسن على من أحسن إليه؟ حقه على هذا المحسن إليه له، ينبغي أن يعرف بأن من أحسن إليه له حق عليه من الاحترام والتوقير والأدب وغير ذلك مما سنعرفه على وجه الخصوص بالنسبة لطالب العلم وغيره. وإلا الذي يجمع هذا هو التوقير والاحترام، وأن يعرف له حقه. أما من اللؤم أن الإنسان لا يعرف حقا لمن أحسن إليه، يحسن إليه وهو لا يعرف حقه وينكره، فهذا من اللؤم. قال: ولا إحسان أعظم وأنفع من إحسان من يرشد الناس لأمر دينهم ويعلمهم ما جهلوا وينبههم لما عنه غفلوا، ويحصل بسبب ذلك من الخير وانقماع الشر ونشر الدين والمعارف النافعة ما هو أنفع شيء للموجودين ومن أتى من بعدهم من ذريتهم وغيرهم. يعني تأمل سبحان الله كم ينتفع الناس به. قال: للموجودين ومن أتى من بعدهم من ذريتهم. كم ينتفع الخلق به عموما، كم ينتفع الخلق بالناس، هؤلاء الناس الذين نقول لهم إن العلماء حقا عليكم، كم ينتفع الناس من إجابتهم على الفتاوى والإشكالات، تعليمهم بالمعلمين، إفتائهم في مسائل الناس الخاصة في الطلاق وفي غيرهم، حل مشكلاتهم الأسرية وغير ذلك. الناس يرتادون العلماء ويقصدونهم لحل إشكالاتهم والإجابة عن مسائل كثيرة، فإنهم قد وقفوا أنفسهم لذلك وما جلسوا إلا لأجل ذلك، فينتفع بهم خلق كثير وعظيم. وهذا كله بيان لهذا الحق العام، حق عام. تطالب علمت من جملة الناس، اعلم أن العالم له حق على الناس لأنه محسن إليهم، ومن أحسن إليك فإن له حقا عليك. نعم. قال: فلولا العلم كان الناس كالبهائم في ظلمة يتخبطون، فهو النور الذي يهتدى به في الظلمات، والحياة للقلوب والأرواح والدين والدنيا. قال: فلولا العلم كان الناس كالبهائم في ظلمة يتخبطون وفي غيهم يعمهم، فهو النور الذي يهتدى به في الظلمات. هذا العالم معه ذلك العلم، العلم هذا الذي هو نور، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. وقال جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فهذا نور معهم يهدون الناس إليه ويعلمون الناس هذا النور. قال: والحياة للقلوب والأرواح والدين والدنيا. لما نقول العالم احنا نقصد العلم الذي عنده، العلم الذي عنده، وهذا العلم الذي به حياة القلوب، هذا العلم الذي به حياة القلوب. فرق بين واحد ميت وهو حي وآخر حي. ولما نتكلم عن الميت نقصد الذي فرقت روحه وبدنه، وإنما قد يكون حيا يمشي على الأرض وهو ميت، أو كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمثل الظلمات ليس بخارج منها. قال: فلولا العلم كان الناس كالبهائم في ظلمة يتخبطون. والعلم هذا عند من؟ عند العلماء. إذا كان البهائم بلا علم، إذا كان الناس بلا علم كالبهائم في ظلمة يتخبطون وفي غيهم يعمهون، فهم بحاجة إلى العلم. العلم من أين يأخذونه؟ من عند العلماء. وإذا كان كذلك فيظهر أن حاجة الناس للعلماء عظيمة جدا، حاجة الناس للعلماء عظيمة جدا، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: هم كن في الأرض كالنجوم في السماء، يهتدي بهم الحيران في الظلماء. وحاجة الناس إليهم أشد من حاجة من الطعام والشراب. الناس الطعام والشراب تحتاجه مرة مرتين، الذي يأكل مرة، الذي يأكل مرتين، الذي يأكل ثلاث، لكن حاجتهم إلى العلم بعدد أنفاسهم كما قال بعض أهل العلم. وإذا كان حاجتهم للعلم بعدد أنفاسهم فمحتاجون إلى من يعلمهم ذلك العلم، فحاجة للعلماء شديدة وأكيدة في هذا الباب. قال: والبلد الذي ليس فيه من يبين للناس أمور دينهم ويرشدهم لما ينتابهم مما هم في غاية الضرورة إليه، فقد أهلهم من ضروراتهم ومصالحهم ما يضر فقده بدينهم ودنياهم. فمن كان هذا إحسانه وأثره على الخلق، كيف لا يجب على كل مسلم محبته وتوقيره والقيام بحقوقه. قال: والبلد الذي ليس فيه من يبين للناس أمر دينهم ويرشدهم لما ينتابهم مما هم مضطرون إليه، لا خير في الإقامة فيه، يعني ما يحرص عليه الإنسان ينتقل من ذلك البلد. إذا كان في بلد ليس فيه من يعلم، وإن كان هذا الكلام قد يقال قديما، أما اليوم فقد يتيسر الإنسان باب آخر لتعلم العلم حتى وإن كان في بلد ليس فيه من يعلمه، لأن ما لا يدرك كله لا يترك جله. فإذا كانت الوسائل الحديثة اليوم التي يمكن أن تجلس فيها مجلس علم مباشر من هاتفك ولا من الكمبيوتر وتنظر إلى المدرس وتأخذ منه العلم وتراه، أو ربما فيما هو مسجل من العلم للعلماء الأحياء منهم والأموات، فهذا طريق. فأما ما يدرك الأصل هو ثني الركب والجلوس وتلقي العلم من أفواه العلماء، هذا هو الأصل في طلب العلم. ودليل هذا الأصل أن الصحابة كانوا يجلسون مجلس رسول الله ويسمعون منه ويبلغون، هذا هو الأصل في طلب العلم. لكن إن لم يتيسر هذا فما يدرك كله لا يترك جله. قال ما دام لا يوجد أنا لا أطلب العلم ولا أتعلم ولا أنتفع، لا، تجعل نفسك برنامجا وتتعلم به، كأن تتعلم من شيخ له دروس على البث المباشر وتسمع تلك الدروس وتطرح الأسئلة ما تستشكله وتنتفع بذلك انتفاعا عظيما، حتى يتيسر لك أن تضرب في الأرض وأن تتعلم العلم ثم ترجع إلى أهلك وإلى قريتك ولا مدينتك ولا بلدتك وتعلمهما من الله جل وعلا عليك بالعلم. وهنا لما قال رحمه الله قال لا خير في الإقامة فيه، يعني يشير إلى أنه يهاجر وينتقل منه. الهجرة ليست محصورة في الهجرة بالانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، قد يهاجر من بلدة فيها المعاصي إلى بلدة تقل فيها المعاصي، يهاجر بلدة فيها البدع إلى بلدة أخرى ليس فيها بدع ولا تظهر فيها تلك البدع. والإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى كان لا يرى جواز الإقامة في بلد يسب فيه أهل السنة، لا يرى جواز ذلك. وبكر العربي لما علق على ذلك قال وذلك صحيح، لأن هذا منكر، وإن جلس وبقي فكأنه يكون مقرا له، وإن حل عليه ما يحل عليه أيضا. وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات لا يكفر بها واستهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. استدل أبو بكر العربي رحمه الله بذلك على ما ذكر الإمام مالك رحمه الله بهذه الكلمة. لكن هذا الانتقال الذي يشير إليه السعدي رحمه الله يمكن أن نقول إنه انتقال لأجل أن يتعلم، ثم من حق عشيرته ولا أهل قريته ولا بلدته عليه أنه إن تعلم رجع إليهم ليعلمهم من ذلك الخير. ثم قال فمن كان هذا إحسانه وأثره، كيف لا يجب على كل مسلم محبته وتوقيره والقيام بحقه. من كان هذا إحسانه وأثره، الحق العام، هذا كله في الحق العام على الناس كلهم، على كل مسلم أن يحترمه وأن يوقره. قال وأما حقه الخاص على المتعلم فلما بذله من تعليمه والحرص على ما يرشده. طيب يعني نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.